ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلى الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عنا به والله أعلم. شوف التحفظ يا إخوان. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى، نرى ونرى، نرى الرأي البصري، نرى الرأي البصيري بالفكر، أي فيما يظهر لنا من معناه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يظهر لنا ويتراءى لنا في الذاكرة أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إيش؟ نعم. بما نرى والله أعلم من غير دينه فاضرب عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباهه. هنا مسألتان، من بدل دينه، يقول مالك نرى والله تعالى أعلم أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرين. الأمر الأول مراده بالدين دين الإسلام، والأمر الثاني من المغير أنهم الزنادقة وليس عامة الناس. نعم. إن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا. هذه المشكلة، أولئك الزنادقة، يقول مالك هم المعنيون بقوله فاقتلوه. ليش؟ لم يذكر توبة، والجمهور على استتابة المرتد غير الزنديق كما سيأتي بيانه عند فاقتلوه. فمالك يقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدين دين الإسلام لا الأديان الأخرى، وفيما يتعلق بالقتل عند إظهاره هم الزنادقة. ليش؟ قال لأن الزنديق لا توبة له. ليس معنى لا توبة له عند الله، لا، لا أحد يتدخل بين العبد وبين ربه، ولكن لا علامة تثبت عندنا أنه تائب، لأن الزندقة فساد في الداخل، اعتقاد باطني، ولا نعلم حقيقة الباطن ولا يطلع عليه إلا الله. فإذا جاء وقال كان زنديقا والآن تاب، طيب وش يدرينا على صحة توبته؟ فإذا تركنا قتله ما الذي يمنع أن يرجع إلى ما كان عليه ولا نعلم ذلك؟ بخلاف المرتد عن الإسلام بترك الصلاة، بترك الصيام، بجحود الزكاة، على ما سيأتي بما تكون الردة، وهذا هو الخطر الكامن في هذا الباب. فإن توبة البدل، طيب صحيح كان ارتد، كان غير، ولكن رجع، كان يظن الصلاة رياضة فرجع والتزامه بها 5 صلوات في اليوم والليل، كان يظن أن الصيام نوع من الترفيه البدني أول عفوا الرجيم والصحة، ولكن تبين له أن الصيام فريضة فرجع وصام، كان يمنع الزكاة ويقول هذه غرامة، ثم رجع وقال لا أعترف بها وأدفعها للإمام. نعلم توبته مما كان قد جحد، أو كان ينكر الإله فشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أو كان ينكر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ف فقال أشهد أن محمد رسول الله، كان ينكر القرآن فصار يعترفه ويقرأه ويعمل بما فيه على ما سيأتي تفصيل أعمال الردة. إذن مالك يقول فيما نرى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فيما نرى والله تعالى أعلم، أنه أراد بالدين دين الإسلام، وأراد بمن يقتل حالا إنما هو الزنديق. طب غير الزنديق؟ لا، غير الزنديق بإجماع الأئمة الأربعة يستتاب، وتأتي كيفية توبته في خبر عمر مع أبي موسى رضي الله تعالى عنهما. نعم. إنه لا تعرف توبتهم، وإنهم كانوا يكفرون الكفر ويحرمون الإسلام. بعضهم كذلك يلحق الساحر والكاهن بالزنديق، والفرق بين الزنديق وبين المنافق شعرة حد السيف الرقيق هذا. المنافق كذلك يبطن الكفر ويعلن الإسلام، ولكن المنافق يبطن ذلك مخافة السيف وطمعا في المادة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، من أجل أن يحفظ دمه، من أجل أن يرث، من أجل أن يتزوج، من أجل أن يكون في جماعة المسلمين. لكن الزنديق عن اعتقاد، والفرق بينهما دقيق جدا. يهمنا الآن كلام مالك في الزنديق. والساحر لا يعلم متى تاب، قد يعمل سحره في الخفاء والناس لا تعلم. نعم. هذه خلاف عند غير مالك. هناك من يقول إن تاب قبلنا توبته وتركنا قتله، وكانت حقيقة أمره بينه وبين الله. هناك من يقول نفرق، إن جاءنا تائب قبل أن نعلم بأمره وأن نقدر عليه قبلنا توبته، لأن هذا دليل على صدقه. أما إذا لم يعلن التوبة إلا بعد أن أخذناه فهذا متهم، ولا نعلم كيفية حقيقة توبته. نعم. شوف، وأظهر ذلك، أظهر خروجه من الإسلام، ولن يظهر ذلك إلا بأمر واضح، وعلى ما سيأتي في ينكر المولى، ينكر صنعه، ينكر صفة من صفاته، ينكر قدمه سبحانه وتعالى، يدعي قدم العالم على ما يقولون بقدم الصورة والهيولة، ينفي أو ينكر كفر الكافر أو يرضى بكفره، أو ينفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجحد شيئا جاء به رسول الله، أو يستهزئ بشيء من آيات الله أو كتابه، أو يستهزئ بسنة من سنة رسول الله. حتى قال بعض العلماء من رأى إنسانا يستاك بسواكه وسخر منه لأنه يستاك سنة فقد ارتد. أما إذا شاف منه عفاشة في الطريق ولا في المسجد وتفل ولا كذا يكون هذا استقذار، أو رأى إنسانا مسترسلا لحيته فكذا فسخر منه لأنه استنى بسنة رسول الله، هكذا كذلك، أو أشياء عديدة جدا. على وصلها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله عنده نواقض الإسلام جاوزت 30، كشاف القناع عند الحنابلة قاربت 40 بندا، المالكية الخرش عند المالكية كذلك، وأشياء عديدة جدا. لكن بعد أن ننتهي نعرف الحكم وعلى من يقع، ثم بعد ذلك بما تكون الردة أو بما يكون الخروج عن الإسلام، ونسأل الله العافية. إذن مالك رحمه الله يقول الزنديق لا توبة له ويقتل، ومعنى لا توبة له أي لا تعلم توبته، وإلا حقيقة الأمر الشخص اللي في بني إسرائيل قتل 99 نفس، المشركون الذين كانوا يسجدون للأصنام يأخذون الحجر فينحتونه بأيديهم ويسجدون إليه ويقربون إليها القرابين، إذا أسلم أحدهم الإسلام يجب ما قبل، ف فحقيقة التوبة لا أحد يقف دونها، وباب التوبة مفتوح حتى تخرج الشمس من إيش؟ من مغربها. إذن كلمة لا توبة له يعني لا نستطيع أن نثبتها له، لأن أمره خفي وليس بظاهر. أما الذين أظهروا الكفر بعد الإسلام بأن جحدوا شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة أو أركان الإسلام أو ما هو معلوم عند الجميع بأن هذا مغاير، فحينئذ يكون كفره ظاهر. فإذا تاب توبته الرجوع عن هذا الظاهر، فتكون توبته معلومة لنا. نعم. ذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيتوا أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا. يأتي مالك رحمه الله يقول: وإن قوم قاموا على ذلك، قوم ولا شخص واحد أظهر ردته عن الإسلام فإنه يؤتى به. يقول مالك: يستتاب. كيف يستتاب؟ هناك من يقول مرة واحدة تب وإلا قتلت، هناك من يقول يستتاب 3 مرات في أوقات مختلفة: الصبح، الظهر، العصر، اليوم، بكرة، بعده. وبعضهم يقول يعطى مهلة 3 أيام. وينص العلماء في تلك الفترة، الجمهور وخاصة بعض علماء المالكية، في الأيام 3 التي هي مهلة لا يضيق عليه ولا يرعب ولا يخوف حتى لا يكون رجوعه إلى الإسلام بالإكراه، لا، يترك له كامل الحرية، ويعلم إذا لم يرجع إلى الإسلام بعد الأيام 3 سيقتل، وهذا يكفي إرعاب، يكفي هذا إنذار. أما أنه يضيق عليه، يمنع الطعام، يمنع الشراب، يضرب كل ساعة، يسب، لا، يترك. وبعض الناس قال يضيق عليه حتى يرجع، لكن المشهور بدم أعطي المهلة فعنده بالاختيار. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه جماعة جاءوا، أخبار كثيرة عديدة جدا يذكرها ابن عبد البر، ويذكرها ابن قدامة في المغني، ويذكرها صاحب كشاف القناع، في أن علي رضي الله تعالى عن أوتي بجماعة اللي حرقهم بالنار، فأمهلهم وأعطاهم مهلة 3 أيام. فبعضهم راجع وتاب ورجع إلى الإسلام فخلى سبيله، وبعضهم أصر لكن كان كفرهم أشد. قالوا: أنت هو؟ قال: أنا هو. من هو؟ قال: أنت هو. قال: من هو؟ قال: الله، أنت ربنا. فكان سبب في أن يحرقهم ليردع الآخرين. الذي يهمنا أن بعضا منهم قد راجع، استمهلوا جميعا واستتابهم علي رضي الله تعالى عنه، فبعضهم رجع وتاب ورجع فخلى سبيلا، وبعضهم إيش؟ أصر فقتله. وابن عبد البر يذكر يقول: علي رضي الله تعالى عنه ما قتلهم بالنار، ولكن بعد أن ضرب أعناقهم أحرقهم. والله تعالى أعلم. ويقول مالك بيانا لمن بدل دينه: لا يعني بذلك من بدل دينه النصراني إلى يهودية، ولا اليهودية إلى نصرانية. من فعل ذلك لا دخل لنا معه، إنما المراد من بدل دينه، أي دين الإسلام. والشافعي له مخالفة في ذلك. وإلى الغد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.